هو في بعض الناس أنا سمعته بقول من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عهد عمر بن عبد العزيز يعني تقريبا 100 سنة تقريبا خليهن 90 على اعتبار بعد الهجرة يعني ما ماشي لأنه عمر بن عبد العزيز ما هو تولد 99 هجري الرسول توفى 10-11 يعني هجري. قالوا من عهد الرسول يعني بقصدوا عهد الرسول كمان إيه لا عمر بن عبد العزيز كان معروف في التاريخ الإسلامي ست جرائم زنا تم تطبيق الحد عليهن وست زنا وكنه أربعة أو العكس مثلا ست سرقة أو أربعة سرقة وست زنا والعكس مش قضية يعني سأنون ستة وأنون أربعة تصوروا مدى قرن طب هذول مطلعهم من قرية اليوم من فهون بس شو معنات قطع العيد أولا انتبهوا أنه العقوبة معرفة المسلم بالعقوبة هذا جزء من تربيته لينظر إلى العقوبة إلى الجريمة نظرة إيش خطورة لأنه الناس بغضوا أفكارهم من وين لما نيجي نقول له السارق تقطع يده هيك شو معناته بيفهم السرقة هو هذا أول تربية له يفهم معناته ضخمة المسألة ضخمة طبعا مش شو يعني تقطع يده شو تفاصيل المسألة مش موضوعنا الآن مش أي واحد تقطع يده الآن اثنين شو بيعني هذه العقوبة بيعني إنه الإسلام إذا صح التعبير يتعصب للإيد الشريفة ويهدر الإيد غير الشريفة لأنه هذا أخطر شيء على نظام الاقتصادي في البلد أصلا الحضارة أي حضارة بدها تقوم إذا ما أمنت أنت الجانب الاقتصادي إيش يعني أنا متعصب مع الإيد الشريفة والإيد غير الشريفة مهدرة كرامتها هيك معناها لأنه شو معنات سرقة أنا أقولكم وبضرب مرات المثال التالي بس مشان أرقق قلوبكم لأنه أكثر الناس بتعاملوا قاعدين مع موضوع قطع اليد بالعاطفة مش بالعقل بقطع اليد يا حرام مع العاطفة مش العقل هذا اللي بتصرف وأحكم الحاكمين ها أنت كما قلنا لما قلنا في التاريخ الإسلامي عبارة يعني 100 سنة يعني كم من حادثة بس ليش طيب لاحظوا الآن إنسان عمره 80 سنة إيه لو بيشتغل وبكد 60 سنة عامل بطون في الشوب وفي البرد لحظة وفي البرد وبيحرم نفسه مشان يوفر لكبره أكم سنة اشتغل 60 سنة وفر له 100,000 في 60 سنة هال100,000 هذول شو هن هذول هن عرق ومعاناة وتعب في لحظة في البرد وفي الحر وألم وحرمان وتفاصيل مشان ايش مشان كبره بيجي اللص اللي بيقول للناس انتوا اشتغلوا وبعدين انا بشوف بيجي لحظة بتناول هال100,000 تبعات الاختيار انا بدي اياكم تنتبهوا للايد اللي تناولت هاي تناولت جهد 60 سنة ومعاناة 60 سنة هاي الايد ايده هو شو عمل هو وقطع ايده هذا الايد اللي الايد اللي كدت وتعبت بشرف 60 سنة انت كيف تحميهاش انت كيف بدك الناس يكونوا شريفين وانت بتدلع اللص انت وبتقول للناس كونوا شريفين بعدين اللص قطع ايده ولا ما قطعش اتطفل على جهد 60 سنة ايد اشتغلت بشرف شوفوا بالله قال رحمتهم واكتشفنا في النهاية انه المافيات قديش بتقتل كل سنة المافيات السرقة قديش بتقتل كل سنة وقديش ممكن كان يقطع أكم عيد يعني، ولأما ما قطعناش أكم عيد ها الناس صارت تقول لك ولا إيش الشغل معناته. اثنين، وشوفوا قديش بينقتلوا ناس وتنتهك أعراض، كل هذا المافيات اللي وراء السرقة. وكن قال لك هذا شيء مش حضاري، طب أعطوني شيء حضاري. اجتث الزنا، اجتث القتل، اجتث الخمر. طب ليش اجتث الخمر؟ وليش اجتث الزنا؟ وليش اجتث السرقة؟ هذه لو بدنا نتحدث فيها ببين خطورة المسألة، وانه باختصار اذا الاسلام بيكون اذا صح التعبير، اذا صح بس بدي استخدمه مشان اوصل الرسالة، متعصب جدا للايد الشريفة ويهدر الايد غير الشريفة. ليش؟ مشان الناس ما يلقوش الا طريق واحد يمشوا فيه.